هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. النبي صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ الخمر خلا لئلا يستبقيها وربما سولته نفسه أن يشربها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله لا، وهذا مضطرب حتى في العقود. فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة أقبلت البيع؟ قال نعم، انعقد البيع. ولو قال ولي الزوجة زوجتك بنتي فقيل للزوج أقبلت؟ قال نعم أجزأ وانعقد النكاح. ولو قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم طلقت. وهل مجرد؟ المهم أن حرف الجواب يغني عن الجملة، سواء بالنفي مثل لا أو بالإجاب مثل نعم أو بلى. ومن فوائد هذا الحديث على ما يظهر من صنيع المؤلف رحمه الله أن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة، ولكن في هذا نظرا لأن القول الراجح أن الخمر ليست بنجسة، نجاسة حسية. ولم أجد حتى الآن ما يدل على ذلك، إلا أن جمهور العلماء قالوا إنها نجسة، نجاسة حسية. لكن ما دام ليس هناك دليل فإنه ليس من لازم التحريم أن تكون نجسة، لأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. ثم إننا ذكرنا في أثناء الشرح أن في السنة ما يدل على الطهارة، ليس بناء على الأصل وهو براءة الذمة، بل هناك أدلة إيجابية تدل على عدم نجاسة الخمر. ذكرنا منها أن الصحابة أراقوا الخمر في الأسواق، ومعلوم أن إراقة النجس في أسواق المسلمين محرم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتقلى في طريق الناس أو ظله. وأيضا لما حرمت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولو تنجست في التحريم لوجب غسل الأواني منها، كما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الأواني من لحم الحمر حينما حرمت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكسر الأواني في خيبر لما رآها تفور بلحم الحمر، قالوا أو نغسلها؟ قال أو أغسلها. الدليل الثالث قصة صاحب الراوية الذي أهداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت الخمر، فقال أما علمت أنها حرمت؟ ففتح أفواه الراوية ثم أراق الخمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الراوية من الخمر. وهذا دليل صريح جدا، ولا في احتمال، لأن مسألة الأواني التي حرمت الخمر وهي في الأواني قد يعارض معارض ويقول إنها كانت حين التحريم، إنها كانت حين وضعها في الإناء حلالا غير نجس. وإن كان هذا الجواب ليس بمقنع، لكن قضية الراوية لا إشكال فيها. وهذا القول أعني أنها أي الخمر طاهرة حسا نجسة معنا هو الراجح. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول قال لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. رحمك الله. قال لما كان يوم خيبر، أول إعراب يوم، هل هي بالضم أو بالفتح؟ هي بالضم، فإذا قال قائل كيف تكون مضمومة وهي ظرف زمان؟ قلنا ظرف الزمان لا يكون منصوبا على الظرفية إلا إذا كان ظرفا لشيء، أما إذا كان مفعولا لشيء أو في محل المبتدأ أو في محل الجر أو ما أشبه ذلك فإنه يكون على حسب العوام. فقوله تعالى واخشوا يوما، هذه ما نقول إنها ظرف، نقول إنها نعم مفعول به. وإن يوما عند ربك نقول اسم إن. يوم يأتي بعض آيات ربك ماذا نقول؟ هذه ظرف، هذه ظرف، لأنها ظرف لإتيان بعض الآيات، فهي لا تكون منصوبة على الظرفية إلا إذا كانت ظرفا لشيء. وأما مجرد اسم الزمان أو المكان الذي ليس ظرفا فإنه يكون على حسب العوامل. وعلى هذا فقوله لما كان يوم خيبر تكون مضمومة على أنها فاعل وليست اسما لكان، لأن كان هنا تام ليست ناقصا. وقول خيبر اسم قلوع حصون وقلاع ومزارع لليهود، وتبعد عن المدينة نحو 100 ميل في الشمال الغربي من المدينة، وهي معروفة. وكان يوم خيبر في أي سنة؟ السنة 6 من الهجرة، 7 من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا أهل خيبر حين نقضوا العهد وفتح عنوة وقسمها بين الغانمين، لكن أهلها أهل خيبر وهم اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها مزارعة، أن يبقوا فيها مزارعة، وأبقاهم كما هو معروف. أمر أبا طلحة، وأبو طلحة صلته بأنس أنه زوج أمه أم سليم، أمر أبا طلحة فنادى، أي قال بأعلى صوته، لأن النداء هو الكلام بصوت مرتفع، والمناجاة هي الكلام بصوت منخفض. واقرأ قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال قربناه نجيا، فالمناجاة عن قرب والمناجاة عن بعد. نادى إن الله ورسوله ينهيانكم، والخطاب للصحابة الذين أوقدوا النيران على لحوم الحمر، ينهيانكم عن لحوم الحمر جمع حمار، واحذر أن تسكن الميم في هذا وأن تضم الميم في قوله من حمر النعم فتغلط غلطا نعم فاحشا، لأنك إذا قلت في هنا لحوم الحمر الحمر الأهلية اختلف المعنى، لأن حمر بالسكون جمع أحمر أو حمراء، وإذا قلت خير لك من حمر النعم وضممت الميم أخطأت خطأ عظيما، لأن الحمر جمع حمار. إذن الحمر الأهلية، الأهلية يعني المتأنسة التي يركبها الناس ويستعملونها في حاجاتهم، وضدها الوحشية فإنها ليست حراما، وسيأتي في الوعد إن شاء الله. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة لأن أبا طلحة كان رفيع الصوت، ومثل هذه المسائل العامة التي يطلب فيها شيوع الخبر ينبغي أن يستعمل فيها ينبغي أن يقوم بها من كان أعلى صوتا وأندى صوتا. في هذا الحديث أولا نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة مع أن له صلة كبيرة في كتاب الأطهار. أتى به في باب إزالة النجاسة لقوله فإنها رجس، لأن رجس بمعنى نجس. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي إعلان الأحكام الشرعية بأقوى ما يحصل به الإعلان. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة لارتفاع صوته بإعلان هذا الحكم الشرعي. ومنها أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلين واستعمال الإذاعة وهي أوسع وأشد انتشارا من الأمور التي جاءت بمثلها السنة، فيكون في ذلك رد على من أنكر هذا وقال هذا بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول بالواو في الأحكام الشرعية بقوله إن الله ورسوله ينهيانكم، ولم يقل ثم رسول. ووجه ذلك أن نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نهي الله، كما قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما كان الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالحكم الصادر من الله صح أن يجمع اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو. فإن قال قائل أين نهانا الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ثلاثة، والحمر ليست منها، فأين نهى الله؟ فالجواب الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، والحديث في خيبر بعد الهجرة، والآية ليس فيها ليس فيها لن أجد فيما أوحي إلي محرما. لو كان لفظ الآية يا أخواننا لو كان لفظ الآية لن أجد لكان هذا الحديث معارضا لها، لكن الآية لا أجد فيما أوحي إلي ولم يقل فيما يوحى إلي، فالآية نزلت وفي أيام نزولها لم يكن محرما إلا هذه إيش أنواع الثلاثة، ولا معارضة، لا معارضة بينها وبين الحديث إطلاقا، ولا بينها وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالآية واضحة، وبأدنى تأمل يتبين لك أنه لا حاجة إلى الإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله. طيب إذا قال قائل سلمنا بذلك وأنه لا معارضة بين الآية وبين الحديث، لكن أين نهي الله للرسول؟ نقول الذي أخبرنا بأن الله نهى من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نقول إن الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية، أما في أي نص كان ذلك فإنه يكفي أن يكون الراوي لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة أن نتنطع ونقول أين وأين الوحي وما أشبه ذلك. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، يعصهما، وهنا قال ينهيانكم فجمعهما في ضمير واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر بها أبي طلحة ينهيانكم. والخطيب قال له بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. فما الجواب؟ نقول الجواب من وجوه. الوجه الأول أن هناك فرقا بين الصيغتين، صيغة الحديث وصيغة الخطيب. صيغة الحديث ينهيانكم خبر لمبتدأ من اثنين، معطوف ومعطوف عليه. وإذا كان خبرا عن اثنين أحدهما معطوف والثاني معطوف عليه صار كأنه مركب من اثنين، كأنه مركب من اثنين. هذا واحد. أما الخطيب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، هذه جملة مستقلة ليست خبرا عن الجملة الأولى ولا جوابا لجزاء ولا جوابا لشرط، فهي مستقلة. وإذا كانت مستقلة فيجب أن تستقل بلفظ الاثنين كل واحد على انفراد، فيقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. واضح الفرق ولا غير واضح؟ الفرق واضح الآن من حيث التركيب. إن الله ورسوله ينهيان، الجملة واحدة ولا اثنتان؟ واحدة. ينهيانكم الذي جمع فيها الضمير خبر لإن، فالجملة واحدة وهي خبر الاثنين كل واحد منهما ذكر على انفراد، فهي جملة واحدة. في الخطيب، في عبارة الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد انتهت الجملة، ومن يعصهما فقد غوى، جاءت جملة جديدة فصارت كأنها منفصلة عن الأولى. فإتيانه بالضمير مجموعا باثنين يعتبر خطأ، وأنه يقول وأن الفصاحة أن يقول ومن يعص الله ورسوله، فالفرق ظاهر بين الصيغتين. ثانيا أن مقام الخطبة ينبغي أن يكون بالتفصيل والبسط والاختصار الشديد ينافي البيان في الخطبة. وأما هذا فهو بيان حكم، ما هو خطبة. وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة أن يختصر فيه. الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعد في حقه وفي نطقه أن يجعل لله شريكا، وأما المخلوق فإذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقد يعتقد أنهما سواء. لكن هذا الجواب ضعيف، لأن الخطيب جمع بينهما بإيش؟ بالواو، فهذا لا يعول عليه. والرابع أنه قيل إنه الخطيب ينبغي أن تكون خطبته واضحة، فإذا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قد يتوهم السامع أن الغي لا يكون إلا بمعصية الله ورسوله، أي إلا فيما ورد فيه نهي في الكتاب وإيش والسنة، وهذا غلط. لكن عندي أن أقرب الأجوبة الأول وهو اختلاف الصيغتين، ويليه الثاني أن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في النهي التحريم، لقوله ينهيانكم ثم علل أنها رجس، والرجس محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن، لأنه بالاتفاق والإجماع أن الحمير حرام، سواء كانت لحما أي هبرا كما يعرف، أو كبدا أو كرشا أو أمعاء. كلها تسمى لحما في الشرع. ومن فوائد هذا الحديث جواز لحوم الحمر الوحشية. من أين تؤخذ؟ تؤخذ من القيد الأهلي. وهل التحريم من أجل أن الناس محتاجون إلى ظهورها يركبونها ويحملون عليها، فإذا أبيحت ضاقت على الناس، أو أن التحريم من أجل أنها خبيثة؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص عليه، ولأن العلة الأولى منتقضة، الناس إلى ظهور الإبل أحوج وأكثر حاجة، ومع ذلك فالإبل مباح. الناس إلى البقر في الحرث أشد حاجة من الحمر، ومع ذلك فهي مباحة. فالصواب ما علل به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الخوف أن نضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح. من فوائد هذا الحديث أن كل رجس حرام، لأنه على تحريمها سمير، لأنه بينها رجس، تمام. إذن كل رجس حرام، وهذا كالآية الكريمة: قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن نأخذ أخواني من هذا، كل نجس فهو حرام، واضح؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع أجزاء الحمر نجسة، جميع أجزاء الحمر نجسة: بولها، روثها، ريقها، عرقها، ما يخرج من جسدها من صديد أو غيره، لعموم قوله فإنها رجس. وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسا وإن لم يتغير. ولكن يعارض هذا، أي القول بأن كل ما يتصل بالحمير فإنه نجس، يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، وعلل بأنها من الطوافين. ومعلوم أن تطواف الحمير على الناس أكثر من تطواف الهرة، والعلة ثابتة في الهرة وموجب التطهير، كذلك العلة في الحمر. وهذا القول هو الصحيح. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمير، وراكب الحمار لا يخلو من بلل، إما عرق منه أو من الحمار أو إصابة ماء السماء أو غير ذلك، ثم الحمر تشرب وتنفض رأسها بعد الشرب ويتطاير الماء على من حولها، وهذا لا شك أن فيه مشقة، لا سيما على من يمارسها كثيرا. والدين لا يأتي بمشقة، إنما هو رفع للحرج والمشقة. وهذا القول هو القول الراجح، أن ريقها وما يخرج من أنفها وما يخرج من عينها من دمع وعرقها كله طاهر، كله طاهر، لأن هذه الحمر من الطوافين علينا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها من الطوافين عليه. المؤلف اقتصر على هذا القدر من الحديث، ولم يذكر أنهم صاروا يطبخونها وأن القدور تغلي فيها، وأن الرسول أمر أن تكفأ القدور وأمر أن تكسر، ولكنهم طلبوا منه أن توصل، فقال أوصلوا. هذا الحديث بقيته يدل على أن الاستمرار فيما ثبت تحريمه محرم، حتى وإن كان مباحا في أول الأمر، إذا ثبت التحريم حرم الاستمرار. ومعلوم الآن أنه ليس هناك شيء يكون أولا حلالا ثم يكون حراما، لكن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بتحريم شيء أثناء ملابسته له، فهل يجب عليه التخلي فورا؟ الجواب نعم، يعني لو أن إنسان صار لابسا حريرا يظن أن لبس الحرير حلال، ثم قيل له إن لبس الحرير حرام محمد، طيب ثم قيل له إن لبس الحرير حرام، يجب عليه في الحال أن يخلعه، لكن طبعا يخلعه إذا كان لديه ثوب يستر به عورته، وإلا انتظر حتى يجد ثوبا. وكذلك لو قيل له إن هذا الشراب الذي تشربه الآن حرام، مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن أنها حلال وهي حرام في غير بلادنا، بلادنا والحمد لله لا يرد عليها إلا شيء مختبر. وقت الأسئلة ودك تتكي يا محمد ماشي، ودك تحتبي، تريد أن تحتبي، إيه ما يخاف الحب وزيد زي. طيب نعم إلا أنكم ميتا أو لما سوان أو لعب زي إيه؟ لا كلامنا على قول فإنه رجس، أما فسقا هذا هو أصل طاهر وطيب لكن للقصد خبيث صار خبيث. نعم هو بارك الله فيك، الحديث ما ذكر في الصحيحين ما ذكر السبب، لكن في غاية الصحيحين أنه تطبخ فيها لحم الخنزير، ومن قال أن الرسول أمر بأصلها من أجل أنها تطبخ فيها لحم الخنزير، والحديث عام في أن يتم أن يطبخ وأن يشرب عام. إيش هذا يمكن أن يقال هذا لولا أنه ثبت أن روثها وبولها نجس. نعم أي نعم جواز التوكيل في إبلاغ العلم أي نعم يؤخذ من هذا. نعم جمع بين حديث خطيب والحديث الذي معه الرسول قال بئس خطيب القوم أنت. وجه نعم. الأول ما فهمت يعني وجه تأثيره من ناحية المعنى. أي نعم. حتى لو فصل يعني بينهما لكن ما ظهر لي. الفرق أنه إذا قال ومن يعصيهما في جملة مستقلة الضمير يعود على من؟ هذه جملة مستقلة. لكن ينهي عنكم الضمير يعود على المبتدأ. وقال قال الشيخ من يعصيهما أي الله ورسوله. هو قصر أي الله ورسوله. لكن الجملة في لفظها مستقلة. ايش الحمر الوحشيه استانست هذا يسأل يقول لو استانست الحمر الوحشيه فهل تحرم؟ الجواب لا اعتبارا بالاصل، كما ان الحمر الاهليه لا توحشت لا تحرم. نعم لكن لو استوحشت بهيمه الانعام ولم نقدر عليها الا بالرمي ورميناه أتحل في أي موضع من بدنها؟ نعم صحيح، لأن بعيرا ندت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعجزوا عنها فرماها رجل بسهم فحبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه لأوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم أو كلمة النحو فاصنعوا به هكذا. نعم لما ما ندري، نقول حرمت فصارت خبيثة، وأبيحت لما كانت طيبة. ما ندري قوله فإنه رجس، ما ندري هل الرجس حادث أو سابق، لكن إذا كان سابقا ففيه إشكال، لأن الحكم يجب أن يكون تابعا للعلم. سلام عليك يا رحمن، اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة والسلام على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث أنس في قصة خيبر أنه يستفاد منه اختيار من هو أعلى صوتا في تبليغ الحكم الشرعي. اختار أبا طلحة أن ينادي. طيب، هل يكون فيه دليل على استعمال الآلات الموصلة إلى الموصلة التي توصل الصوت إلى أبعد؟ نعم، هل يقال كل وسيلة حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوصل بها إلى مقصود شرعي فإنها لا تعد بدعة؟ نعم، لورا. أي نعم، نعم، نعم. إيش؟ إن لم تكن محرمة، إلا أن تكون محرمة بذاتها. تمام، وعلى هذا فلا ننكر مثلا هذه الخطوط التي في الفراش، ويقال انها ليست موجوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، وكذلك لا ننكر الجمعيات التي تؤلف لجمع التبرعات وما اشبه ذلك، على ان هذه الاخيره لها اصل في الشرع. طيب، كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم من لحوم الحمر الاهليه، حيث جمع الضمير في فعل واحد، ضمير الرب عز وجل والرسول، مع أنه قال للخطيب بئس خطيب القوم أنت؟ قول الصحابي فليس يعني من هذا، يعني فيها أجوبة، الواقع فيها أجوبة منها. الوجه الأول هو هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه كان خبر لمبتدأ مؤلف من معطوف ومعطوف عليه. نعم. الوجه الثاني يكفي. الوجه الثاني مقام الخطبة البسط والتطويل والشرح، ينبغي فيها البسط والتطويل والشرح. أما الإعلام فينبغي فيها اقتصار على ما يفيد، يكون الإعلام أسرع. تمام، نعم. قول الخطيب ومن يعصي ما فقد غوى، قد يتوهم السامع أن الرواية تكون في معصية الله ورسوله، وهذا خطأ. معاً يعني معاً يعني أن الغي لا يكون إلا إذا كان النهي أو وارداً أو الأمر وارداً من الله ورسوله، فأما أمر أحدهما طيب صح. نجار، لماذا كان ضعيفا هذا الوجه؟ يلا مسعود. الأصل عدم الخصوصية، وهذه عامة الخصوصية طريق يسلكه بعض الناس إذا عجز عن الجمع قال هذا خاص بالرسول، وبعضهم إذا عجز عن الجمع قال هذا منسوخ، وهذه الطريقة فاسدة ما صحيحة. طيب، لحوم الحمر الأهلية احترازا من ايش؟ احترازا من اي شيء؟ انت لكن هو هذا سؤالي، لست عن هذا اسال. ما ادري، انت كانك تراجع الورق. طيب، تقول الحمر الأهلية لازم من إيش؟ حمر وحش، حمر وحش حلال. أليس النبي صلى الله عليه وسلم رده حمار الوحش لما هداه الصاب من جثامة على الرسول؟ نعم رده على الصعب لأنه كان محرما، والصعب صاده للرسول عليه الصلاة والسلام، والمحرم لا يأكل ما صيد له. واضح؟ إذن احتراز من الحمر الوحشية. ما رأيك لو تأهل الوحشي؟ نعم يحرم أو لا يحرم؟ صار أهلي. إيه نعم صار أهلي، صار يأتي الإنسان ويحمل عليه ويدخله بالحوش يركبه. إيه نعم ها؟ تأهل، لو تأهل يعني يركب عليه وبعدين يذبح ويأكله. نعم ما تقولون؟ طيب ما ظنك يا جاب لو أنه توحش الأهل يحل؟ لا يحل اعتبارا بالأصل. بارك الله فيك. طيب ومثل ذلك في باب الحرام، لو أن الحمام من المتوحش لو تأهل فهو حرام على المحرم، والدجاج لو توحش فهو حلال اعتبارا بالأصل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطب للنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. خطبنا، الخطبة هي التذكير بالأحكام الشرعية، وغالبا ما تكون بانفعال وتأثير، وقد لا تكون كذلك لكن في الغالب هو هذا. وقوله بمنى، كان ذلك يوم العيد، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ويوم الثاني عشر. يوم العيد خطبهم ليعلمهم كيف يرمون الجمرات وكيف يطوفون وكيف يسعون، وفي اليوم الثاني عشر علمهم ماذا يصنعون إذا أرادوا أن يتعجلوا، لأنه في اليوم الثاني عشر ينتهي الحج لمن أراد أن يتعجل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الناس إما خطبة راتبة وإما خطبة عارضة. فالخطب الراتبة كخطب الجمعة والعيدين والاستسقاء، واختلف العلماء في خطبة صلاة الكسوف، والصواب أنها خطبة راتبة وأنه يسن عقب كل صلاة كسوف خطبة. وتكون أحيانا خطبه عارضة إذا وجد ما يستدعي أن يتكلم ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام، كما في قصة بريرة التي اشترت عائشة رضي الله عنها، واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذيها واشتريت لهم الولاء. ثم خطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا وفي الحج خطب في عرفة وفي منى، فهل هذه الخطبة راتبة أو عارضة؟ في احتمال أن تكون راتبة أو عارضة، لكن ليست هي خطبة الجمعة، ولا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عرفة خطبة الجمعة، وإن كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، لكنها ليست خطبة الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب قبل الأذان، فإنه خطب ثم أذن، ولأنه خطب خطبة واحدة، ولو كانت الجمعة لكانت خطبتين، ولأن حديث جابر يقول: ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فصرح بأنها الظهر وليست الجمعة. وأيضا لو كانت الجمعة ما جمعت إليها العصر، لأن الأصل لا تجمع إلى الجمعة. فالمهم أن هناك قرائن كثيرة تدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة ليست خطبة جمعة. قوله وقوله بمنى، منى اسم مكان، وهو المشعر الحلال والحرام، ليست مشعرا بارك الله فيك، عندنا مشعران، مشعر حلال وهو عرف، ومشعر حرام وهو مزدلف. أما منى فهي مقر، مقر الحجاج. قالوا وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي ما يراق فيها من الدماء. وقوله وهو على راحلته، الجملة حالية، حالية من فاعل خطب، أي والحال أنه على راحلته وهي بعيره، وكانت البعير التي حج عليها تلقب بإيش؟ بالقصوى، والبعير التي كان عليها في عمرة الحديبية تلقب بالعظباء. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي ما عنده من الدواب أو البهاء، وكذلك ما عنده من السلاح، السيف الفلاني، السهم الفلاني، وما أشبه ذلك. وهذا سنة فيها فائدة حتى لا يحصل اشتباه فيما لو قال لغلامه مثلا أعطني الناقة، أعطني الناقة، إذا كان عنده عدة نوق يحتاج السفه، ما أي نوق، إذا قال أعطني العظباء، أعطني القصواء، انتهى المشكلة وتبين كل شيء. فيكون من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي مواشيه، وكذلك سيف. إذا نحن نسمي سياراتنا مثلا، أليس كذلك؟ هذا إذا كانت من جنس واحد، أما إذا كانت مختلفة مثلا حوض واسمه هذا غطاء غمارة، أي نعم، هذا ما يحتاج، يكون يبينها نفس الوصف. وقوله ولعابها يسير على كتفه، الواو هنا يجوز أن تكون استئنافية ويجوز أن تكون حالية. حالية منين؟ حال من الهاء، حال من الراحلة، حال من الراحلة، يعني والحال أن لعابها يسير على كتفه. واللعاب ما يخرج من الفم من الريق. ففي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي لأمير الحاج والمسؤول عن الحاج أن يخطب الناس في منى، يعلمهم ما يتعلق بالمناسك. فإن لم يتيسر ذلك بالنسبة لأمير الحاج فنوابه. وعلى هذا فرجال التوعية في الحج ينبغي لهم في ذلك اليوم أن يخطبوا وأن يبلغوا الناس أحكام المناسك التي تفعل في ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الخطبة على الراحلة، وأن ذلك لا يعد تعذيبا لها، لأن الراحلة مرتحلة سواء للخطبة أو لا للخطبة، ليس فيها شيء من المشقة اللهم إلا إيقافها وحبسها واقفة حتى تنتهي الخطبة، لكن هذا لا يشق عليها في الغالب. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يطلب منبرا عاليا أو ما أشبه ذلك يخطب عليه، وإنما خطب على الراحلة. ومن فوائد هذا الحديث أن ريق البعير طاهر وهو ما يسيل من فمه. من أين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من كون لعاب ناقته يسيل على كتف عمرو بن خالد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يراه غالبا، فإن قدر أنه لم يراه فإنه دليل، وإن قدر أن الرسول لم يره ولم يعلم به، لأن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الرسول أو لم ينكره الله عز وجل إذا كان ليس في استطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدركه فإنه حجة. وهذه اتخذوها حجة، لأن كثير من العلماء رحمهم الله إذا احتج عليه أحد بكون هذا الشيء فعل في عهد الرسول قال من يقول إن الرسول علم به، ف فأقر. نقول نحن نوافقك على هذا، وأننا لا نجزم بأن الرسول عليه النبي فأقره إلا بدليل. لكن هب أن الرسول لم يعلم، فالله تعالى يعلم به، ولا يمكن أن يقر الله العباد على خطأ أبدا. ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا فضحهم الله، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا أرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهم لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن علم بهم الله. وعلى هذا فنقول كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله فهو حجة، لأننا نعلم أن الله لا يقدر العباد على ضلال وخطأ. طيب، لكن في قضية هذه، هل الغالب أن الرسول علم بأن لعابه يسير على كتفه أو لا؟ الغالب أنه علم لا شك. طيب، فإذا قال هب أنه لم يعلم وأن الله سكت عن ذلك وهذا على الفرض الذي لا يمكن أن يقع، فإن الأصل هو الطهارة، وليس بنا حاجة إلى أن نأتي بدليل إيجابي يدل على طهارة ريق البعير، لأن الأصل هو الطهارة. لكنه لا شك أنه إذا جاء الدليل مقرر الأصل كان ذلك أبلغ في الحجة. وهل نقيس على هذا كل حيوان حلال فريقه طاهر؟ الجواب نعم، إذ لا فرق. وعلى هذا فنقول كل حيوان حلال فإن جميع ما يخرج منه يكون طاهر، ما عدا الدم المسفوح، فإن الدم المسفوح بنص القرآن أنه رجس، لكن غير ذلك طاهر. البعر والبول والريق والمخاط والعرق طاهر، كل حيوان مأكل الأكل، نعم كل حيوان مباح الأكل فإن ما يخرج منه من فضلات فإنها طاهر، ما عدا الدم لوجود الدليل فيه. لأي مناسبة ساق الحديث، ساق المؤلف هذا الحديث؟ لأن الباب هنا في باب إزالة النجاسة وبيانها، فأراد رحمه الله بسياق هذا الحديث أن يتبين أن لعاب الإبل ليس بنجس. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ الله لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا الحديث فيه بيان حكم المني، والمني هو الماء الدافئ الذي يخرج من الإنسان بشهوة، فلا بد أن يكون دافقا حتى يصدق عليه أنه مني صح وليس مني مرض، لأن المني قد يخرج من مرض، لكن الكلام على المني الذي يخرج من الصحة، وهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا دافقا، لقول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا الحديث تقول عائشة إن الرسول يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل، يعني أنه يصلي فيه عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال رطبا لم ييبس من غسله. فهذا الحديث نعم ذكر المني قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذكر. الذي يخرج من الذكر أربعة أنواع: المني والمذي والبول والودي، أربعة أنواع كلها مختلفة إلا الودي مع البول. المني سيتبين لنا إن شاء الله من الحديث أنه طاهر موجب للغسل. المذي بين الطهارة والنجاسة، ليس من النجاسات الثقيلة ولا من الطاهرات، وهو أيضا سببه الشهوة، لكنه لما كان لا يخرج حين اشتدادها وقوتها، وإنما يخرج عند التذكر أو رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك، ويخرج بدون أن يحس به الإنسان، ولا ولا يدري عنه إلا برطوبته. هذا بين بين جعله الشارع بين هذا بين المني والبول، فهو يوجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما، ويوجب أيضا أن ينضح ما أصابه نضحا بحيث يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه ودون أن يعصر ويفرق. البول والودي حكمهما واحد، كلاهما نجس، وكلاهما يغسل غسلا تاما بحيث يصب عليه الماء حتى يتقاطر ويفرق ويعصر. تقول رضي الله عنها: كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. قولها يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب أي الثوب الذي فيه المني وغسله منه، وقولها وأنا أنظر يحتمل أن تكون الجملة حالية، يعني يخرج وأنا أنظر إليه أتبعه بصر، ويحتمل أن استنافية أي أنه يخرج خروجا غير مقيد بكوني أنظر إليه، بل أنا أنظر إليه حين خروجه أو قبل خروجه، وعلى هذا فالحكم لا يختلف. وفي رواية لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الفرك هو الدلك، الدلك إما بالأصابع أو بالراحة مع الراحة أو ما أشبه ذلك. وقولها رضي الله عنها فركا من باب التوكيد، فهو مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد قال العلماء إن فائدته نفي احتمال المجاز مع التوكيد. فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذه مصدر مؤكد وفائدته نفي احتمال المجاز. نعم، يعني على القول بأن المجاز واقع في القرآن، والصواب أنه ليس بواقع. وقولها فيصلي فيه يعني من غير غسل بل بالفرق. وفي لفظ لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب، وهذه طريقة أخرى، بدل الفرق تحكه بظفرها، وهذا فيما إذا بقي له جرم تحكه بظفرها حتى تزول عينه لئلا يرى، ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا رؤي أثر المنع على ثوب الإنسان. ففي هذا الحديث فوائد نؤجلها لأن الساعة أعلنت الأسئلة، ولا ما عندكم أسئلة؟ طيب جزاك الله خير. هل هو في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في الحج، بل صلىها ظهرا وعصرا، هل فيه دليل على عدم وجوب الحج على المسافرين رغم أنهم كانوا مجموعة؟ عدم إيش؟ وجوب صلاة الجمعة على المسافرين رغم أنهم كانوا مجموعة. لا الله يهديك. فيه دليل على تحريم صلاة الجمعة على المسافرين، مو على أنها ليست واجبة، بل هي لا تجوز، يعني لو صلوا جمعة صاروا آثمين ولم تجزئهم عن الظهر، وذلك لأنها لو كانت واجبة ما منع منها السفر، لم يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم إيه نعم. لا أبدا، الأرانب والحمام كلها وحشي، والدجاج أهل، لا كل واحد ولو ربيت في البيوت الاعتبار بالأصل، حتى في الصلاة تختلف. إيه نعم نعم. أن يحتمل أنها عارفة وأنها عارفة، نعم. وخطبة هنا التي تحدثها هي نفس الشيء، يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أول حجة بعد فرض الحج، أنه بينها خطب ليبين، ويحتمل أنها راتبة، بمعنى أن نقول إنه تسن الخطبتان على كل تقدير. نعم. نعم، لأنه أحيانا ينحبس، أحيانا ينحبس ثم بعد ذلك يخرج، فيجب عليه الغسل. نعم صالح. المال الذي يجب الغسل هو الذي يخرج بدفع، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد عام إنما الماء من الماء. نعم معروف، الماء يعني المني وهو الذي يكون دافع. نعم. يعني تؤدي الى مقصود شرعي او الى شيء مشروع، اخذت حكم هذا المشروع. نعم. لا فهي مشروعه، لا تكون تاخذ حكمه، لان هذا غايه وذي وسيله. لا فهي مشروعه. نعم. ما لم تكن محرمه في ذاتها. نعم. فانا كنت اعلم اما عنكم حديث الله او عن بعض الافاضل يعني من العلماء الاخرين بانه يشترط ان لا تكون هذه الوسيله ممكنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت الدعوية على فعلها ثم لم يفعلها عليه الصلاة والسلام. هذه معروفة، هذه حتى كل شيء، حتى وإن لم يكن وسيلة، ما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، فإن الأصل أنه غير مشروع، غير مشروع. لكن قد يقال مثلا أن الرسول تركه في أحيان في بعض الأحيان لئلا يشق على الأمة، أو ما أو تكون وسيلة في ذلك الوقت فيها شيء من الصعوبة فيدعوها. نعم يحيى. من نومه ووجد بللا على ثوبه فلم يتأكد أنه مني. الشيخ الروض المر بتفصيل، يعني إذا سبق دومه ملاعب أو تفكر أو كذا لم يغتسل وإلا اغتسل. نعم. هذا التفصيل صحيح. الذي نرى أنه إذا لم يتأكد أنه مني فالأصل أن لا حدث وأنه لا يجب عليه الغسل، هذا هو الأقرب. ده قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن تعليل الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه إذا سبق نومه مباشرة أو تذكر أو ما أشبه ذلك ولم يخرج شيء في اليقظة فهذا يكون مذيا اعتمادا على ما سبق. لكن قد يقال تتجدد له الشهوة مرة أخرى في منامه، يعني نرد عليه بهذا ثم نقول الأصل عدم إيش؟ عدم وجوب الغسل، هذا هو الأصل. فما دام الإنسان لم يتأكد فلا شيء عليه. نعم آخر واحد. بالنسبة للودي، الودي بالنسبة للودي، نعم، لم ينزل شيء منه على المسيح، فهل نكتفي بغسل ذات الفرج؟ إيه نعم، الودي بارك الله فيك هو نفس البول لكنه عصارة المثانة، ولا هو نفس البول؟ لا لا، ما تغسله، تغسل ما تغسله في البول فقط. نعم. الحكم يدوم على عدة وجودا وعدم. نعم. فإذا استأنس الوحشي ما يكون حرام شيخنا على هذا الفعل؟ ما يصير، لأن هذا أصله ثابت، أصول ثابت، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ند منها، يعني من البهائم الأهلية، فاصنعوا به هكذا، ولم يقل ما ند منها صار وحشا. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود لله. هذه الخطوة الحديث قد تكون عارضة، قد تكون راتبة، لكنها ليست خطوة الجمعة، لأن اليوم يوم الجمعة. أي يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة. هل أنت ترى أنه إذا صادف يوم الجمعة تكون حجة عن سبيل حجة؟ كم؟ حجة واحدة. نعم. العامة يقولون تكون سبيل حجة. ها؟ كذا شلون يعني؟ ها؟ اي لا ان قلنا ابشر معناها اقرناها على هذا. عجيب. ها؟ ها فيما بينهم يقول يعني يهنئ صاحبه. نعم. استثنينا من الحيوان المأكول كل ما يخرج منه إلا الدم المسفوح. نعم. طيب مثلا إذا جرحت الشاة ثم جاء يطففها ويعالجها والدم سال عليها. مهم مسفوح. الدم المسفوح كله دم يسيل دون ذكاء. لا ما مو بالذكاء. كل ما يسيل ويحيي. لا هو الذكر على سبيل الوجوب. الأنثيين في حديث بعض العلماء صحح وبعض لم يصحح لكن الاحتياط غسلهم. نعم. إيش؟ المني طاهر. نعم. فما فائدة الفرق أو غسل المني من ال؟ ما بعد ما أخذنا الفوائد. نأخذ الفوائد. نعم. كل شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر الله عز وجل وهو حجة. هل نقول أن هذا تكون سنة إقرارية يا شيخ؟ نعم تكون إيش؟ سنة إقرارية يا شيخ. لا قد يكون مباحا وإذا كان عبادة فهو سنة. إذا كان عبادة فهو سنة. إذا كان غير عبادة فهو دليل على أن فإقراره دليل على أنه مباح وليس حراما. ايش سياتينا ان شاء الله تعالى في بعد ما نكمل الباب نستعرض انواع النجاسات وهل يعفى عنها او لا يعفى. نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما الذي يؤخذ من حديث عمرو بن خارجه بالنسبه لفضلات الحيوان؟ ابراهيم. طهاره لعاب الحيوان الذي يؤكل له. طيب سواء كان أكبر من البعير أو أقل. طيب هل يقاس على ذلك العرق؟ نعم يقاس هذا. طيب البول. نعم البول بول البعير لا يقاس. طيب يقاس هذا لأن الكل فضلات من البدن. على أن البول في حديث واضح حديث العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. طيب إذا قال قائل كيف نستدل بحديث عمرو الخارجة وهو يحكي حكاية لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها؟ الله عليه وسلم ولم ينكر فهو حجة ودليل. طيب إذا قال رسول الله علم يحتمله معه إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فإن الله تعالى لن يسكت عن ذلك فإن الله يعلم به سينزل في الوحي. نعم. طيب هل هناك دليل من عمل الصحابة على استدلالهم الشيء بإقرار الله تعالى الشيء؟ حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء منها عنه لنهى عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء منها لنا عنه القرآن. هل هذا هل فيه دليل أيضا من القرآن على أنه لو كان منكرا لأنكره الله؟ يلا يا لا هذا على من اللي وراك اسمك؟ عطاء. يلا عطاء. هل في القرآن دليل على أنه إذا وقع شيء في عهد الرسول وكان منكرا فلا بد أن ينكره الله؟ من وراك سليم؟ يلا هات دليل. ها هات يستخفون من الناس. نعم. حيث بينه الله عز وجل ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. حديث عائشة رضي الله عنها أخذ ما أخذ فوائدها. ما أخذ فوائدها. طيب. ها؟ إيش؟ الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصتها أو في حكايتها لتطهير المني فيه من فوائده جواز التصريح بما يستحي من ذكره عند الحاجة إليه لقولها يغسل المني. فإن قال قائل كيف صرحت بذلك وهو مما يستحي منه غالبا ومما يتعلق بالاستمتاع بالنساء، وعلي رضي الله عنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي حيث أنه يتعلق بالشهوة لأنه كان زوج ابنته. فالجواب عن ذلك أن يقال إن الناس يختلفون في الحياء، فعلي معذور مع أنه رضي الله عنه لم يهمل الأمر وكل من يسأل عنه، وعائشة معذورة لأنها تريد أن تبين حكما شرعيا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إزالة أثر المني سواء قلنا بطهارته أو بنجاسته. ومن فوائده أن المني ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بغسله. فإن قال قائل ولكنه غسله، فالجواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، الوجوب يكون بالأمر، وبعضهم قال إن الفعل الدائم المستمر يدل على الوجوب وإن لم يأمر به، وهذا ليس من الشيء المستمر لأنه أحيانا إذا يبس يفرك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن أن يقاس على المني كل ما يستحيى من رؤيته، فإنه ينبغي الإنسان أن يزيله عن ثوبه فلو كان فيه أثر دم وإن قلنا بالطهارة، أو كان فيه أثر مخاط أي في الثوب، فإنه ينبغي للإنسان أن يزيله، لأن هذا مما يستحيى منه وتتقزز النفوس منه، وبالتالي يكون النفس الذي اتصف به مكروها في طبائع الناس، وإن كان غير مكروه شرعا لكن الناس لا يحبون أن يروا هذا الأذى على غيرهم. ومن فوائد الحديث في لفظ مسلم أن من العشرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها لقولها رضي الله عنها لقد كنت أفركه. فإن قال قائل وهل خدمة الزوجة زوجها أمر واجب عليها؟ فالجواب أن الله تعالى حكم بهذا حكما عدلا فقال وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان المعروف عند الناس أن المرأة تخدم زوجها وجب عليها أن تقوم بخدمته، وإذا كان من المعروف أن الزوجة لا تخدم الزوج وأنها تستخدم الخادم لم يجب عليها أن تخدم الزوج. وإذا كان من المعروف أن تخدمه في شيء دون شيء فعلى حسب العرف ما جرت العادة أن تخدمه فيه وجب عليها أن تخدمه فيه، وما لم تجر العادة به لم يجب عليها. كل هذا مأخوذ من كلمتين عاشروهن بالمعروف. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على فرك المني إذا كان يابسا، وأنه لا يجب غسله، ولكن بعض الأحيان أو بعض الأشخاص يكون لمنيهم أثر وإن فركوه، فهل نقول اغسل الأثر؟ الجواب نعم اغسله، لئلا يتقزز الناس من رؤيته. ومن فوائد هذا الحديث يعني رواية مسلم أنه كالصريح في طهارة المني، لأن النجس ولا سيما ما كان له جرم لا يكفي فيه الفرق، إذ أن الثوب يا جماعة الثوب يتشرب النجاسة، فالفرق لا يمكن أن يزيل عين النجاسة، وهذا يدل على أن المني إيش طاهر وهو كذلك. بقي أن يقال، وهي مسألة ليست في الحديث، إذا كانت النجاسة التي لها جرم على شيء صقيل، تعرفون الصقيل يعني الأملس، الأملس كالمرآة، فهل يجزئ فيها الفرق إذا أزالها بالكلية؟ الصواب أنه يجزئ، لأن القول الراجح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل طهر المحل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود إلى الدعوة التامة. ومن فوائد الحديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، حيث كان ثوبه الذي يصيبه المني يغسله ويصلي فيه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ثوب للصلاة وثوب للفراش وثوب للبيت وما أشبه ذلك. فهل يقال إنه لما أنعم الله علينا بالمال ينبغي أن نعود إلى ذلك وأن نجعل ثوب النوم هو ثوب الصلاة؟ الجواب لا، لا ليس كذلك. إذا وسع الله علينا فإن الله يقول فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإن قال قائل هل هذا المني الذي تفركه عائشة من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو عن احتلام أو عن جماع؟ فالجواب أنه عن جماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، فإن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم جواز تأكيد الشيء بأي مؤكد، وذلك من قولها كنت أحكه يابسا بظفري. التوكيد هنا هل هو بظفري، هل هو في قولها بظفري أو في قولها يابسا أو فيهما؟ فيهم، لأنه لا يمكن الحك إلا في حال إلا إذا كان يابسا، والحك أيضا لا يكون إلا بالظفر. والله أعلم. نعم. أن كل فضلات مأكول اللحم من بول وغائط ونحلها. نعم سم. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت حولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف فيما نقله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أبي السمح رضي الله عنه. أبو السمح هذا أحد خدم الرسول صلى الله عليه وسلم، روى عنه هذا الحديث: يغسل من بول الجارية أي الأنثى الصغيرة، ويرش من بول الغلام أي الذكر الصغير. يغسل يعني البول، ويرش يعني البول، يعني إذا أصاب الإنسان بول جارية فإنه يغسل كما تغسل سائر الأبوال. إذا أصابه بول غلام فإنه يرش، والمراد بالرش هنا النضح بحيث يصب عليه الماء وإن لم يتقاطر ويكفي أدنى شيء. سبب هذا الحديث أن أبا السمح رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأراد أن يغسله أبو السمح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيكون هذا الحديث له سبب. والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا فيكون عاما. فإن قال قائل: ما هو الضابط في ما يغسل وما يرش من بول الغلام؟ قلنا الضابط ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، فيكون الضابط بهذا ألا يأكل الطعام. وليس المراد ألا يطعم شيئا، لأن هذا لو قلنا به لكان الصبي في أيامه الأولى يمكن أن يمضغ شيئا، لكن المراد ألا يكون الطعام بدلا عن اللبن أو الأكثر، يتغذى بالطعام أكثر مما يتغذى باللبن. أما إذا كان الطعام هو غذاءه فالأمر واضح، وأما إذا كان هو الأكثر فنقول بناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من تغليب الأكثر على الأقل في كثير من المسائل. كثير من المسائل يغلب فيها الأكثر على الأقل، فمثل الحيض إذا زاد على 15 يوما صار هذا الدم استحاضة وليس حيض، تغليبا للأكل. الجلالة التي تأكل العذرة قال العلماء إنها تكون جلالة إذا كان أكثر علفها النجاسة فاعتبروا الأكثر. كذلك هذا الصبي إذا كان أكثر غذائه الطعام حكمنا بأنه يأكل الطعام، وإن شرب لبنا مرة أو مرتين في اليوم فلا يؤثر. ففي هذا الحديث دليل على التفريق بين الأنثى والذكر، والفروق بين الأنثى والذكر قدرا وشرعا كثيرا، ويمكن إن شاء الله أن نكلفكم بإحصائها لأن الحاجة داعية إلى ذلك. الفرق بين الذكر والأنثى من وجوه كثيرة قدرية وشرعية، فهنا فيه الفرق بين بول الذكر وبول الأنثى الصغار. الأنثى يغسل، الأنثى يغسل كما توصل سائر الأبوال، والذكر ينضح، والرش هنا بمعنى النضح أي يصب عليه الماء حتى يعمه سواء تقاطر أم لم تقاطر، ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى فرق. فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق بينهما حكم الله ورسوله، فمتى حكم الله ورسوله بشيء وفرق بين شيئين متقاربين فالعلة هي إيش؟ حكم الله ورسوله، وهذه العلة مقنعة لكل مؤمن ولا يحتاج بعدها إلى نقاش، لأنه يؤمن بأن حكم الله مبني على الحكمة. وإذا كنا مؤمنين بأن حكم الله مبني على الحكمة علمنا أنه لا بد أن يكون هناك حكمة أوجبت التفريق في الحكم، وحينئذ نقتنع. ولا يخفى على كثير منكم أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وجعلت ذلك هو الحكمة وهو كذلك. لكن بعض العلماء رحمهم الله التمس لذلك علم، وبعض العلماء قال لا نعلم، فهو أمر تعبدي جاءت به السنة فعلينا ألا نسأل بل نطبق. من الفروق التي ذكرها من فرق أو من ذكر حكمة التفريق يقول إن الغذاء الذي هو اللبن لطيف خفيف ليس له ثفل كالطعام، يعني ليس له جرم يبقى، بل هو خفيف تشربه المعدة والعروق ويخرج منه الشيء خفيفا، وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذكورة وقوة انضاج الذكر للطعام، فمع قوة مع هذه القوة وخفة الغذاء يكون البول خفيف النجاسة. ولهذا يوجد فرق بينه وبين بول الجارية في الرائحة، مما يدل على صحة هذا التعليم، وأن الخبث الذي يكون في بول الذكر بالنسبة لبول الأنثى أخف من الأنثى. هذه واحدة. ثانيا قالوا بول الذكر يخرج من ثقب في أنبوبة، وهذا يقتضي أن ينتشر وأن يتسع ما يصيبه، وإذا انتشر واتسع ما يصيبه صار التحرز منه شديدا، لأنه ينتشر فيكون التحرز منه شديدا، بخلاف بول الجارية فإنه يخرج ثرثرة بدون أن يكون له بروز، فيكون ما يصيب الثوب منه أو البدن قليلا. وهذه علة كما تعلمون تمشي على ثلاث من أربع. الثالث يقولون الذكر مرغوب عند أمه فتحمله كثيرا بخلاف الجارية، الغالب أن الجارية مسكينة تكون في ركن الزاوية ولا يهتمون بها كثيرا، بخلاف الذكر فإذا كانت تهتم به كثيرا فسوف تحمله كثيرا ويشق التحرز من بوله بخلاف الجارية. وهذه العلة تمشي على اثنتين من أربع. لماذا؟ لأننا نجد كثيرا من الناس ولا سيما في زمن الصغر يرقون للبنات أكثر مما يرقون للأولاد، وهذا شيء مجرد، ويكون حملهم للجارية أكثر. على كل حال أقرب شيء العلة الأولى المقنعة لكل مؤمن، وهي أن هذا حكم الله ورسوله، ولا بد أن يكون هناك حكمة، لكننا لا يمكن أن نحيط بكل حكم الله عز وجل. الثانية ما ذكرنا من لطافة الغذاء وحرارة البدن فيجتمع هذا وهذا ويكون خفيفا بدليل الفرق في الرائحة. استفدنا من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجس، لأن كل منهما أمر بالتطهر منه، لكن الجارية غسل والغلام نضح أو رش. ومن فوائد هذا الحديث أننا فهمنا بذلك حكمة الشريعة وتفريقها في الأمور على حسب ما تقتضي الحال، سواء قلنا إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل، لأن نعلم أنه لا يمكن التفريق إلا أن هناك علة مؤثرة. ومن فوائد هذا الحديث أن العذر من الغلام ومن الجارية على حد سواء، لأن التفريق إنما كان في البول فقط، فتبقى العذر على ما هي عليه. ومن فوائده أيضا أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذى بالطعام أو يكون غذاؤه بالطعام أكثر فإن حكمه كالبالغ، يعني لا بد من غسل من غسل بوله. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بذكر البول من بول الجاري ويرش من بول الغلام. وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة لا بأس، لكن يقول أطيل الماء. هذه لغة عامية قصيمية ما أدري عنها عندكم ولا لا. نعم، وجزائرية وحجازية. طيب أطيل الماء أو أطيل الشراب، يقول في الفروع وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلمهم بفقهيات شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان ابن القيم يرجع إليه في فقهيات شيخ الإسلام، يقول الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن هذا غلط. هل البول الآن ماء؟ لا. كيف تقول أريق الماء؟ أريق الماء إذا كان ماء يشرب وفي إناء، لكن الآن هذا نجس، فقل أبول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ولا عنها؟ لأن الصحابي إذا كان أبوه مسلما يقال عنه رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب. دم الحيض، الحيض هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم إذا بلغت المرأة سن المحيض واستعدت للحمل، وهو أمر طبيعي، يعني ليس أمرا حادثا على النساء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين وجدها تبكي من الحيض قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم منذ خلق. الحيض يصيب الثوب، تحته يعني تحط الدم، ثم تقرصه بالماء، والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع سواء كان بماء أو ببلل ريقها أو ما أشبه ذلك، ثم تنضحه تصب عليه الماء. فهذه ثلاث مرات، الأول الحت، ومتى نحتاج إليه؟ إذا يبس. والثانية قرصه بالماء، يعني دلك بين أصبعين هكذا. نعم. والثالث النضح، والمراد بالنضح هنا الغسل. ثم قال ثم تصلي فيه، متفق عليه. وهذا كأنه والله أعلم أن كأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتي في ذلك، في المرأة يصيب ثوبها الحيض أتصلي فيه أو لا، فقال هذا. وهذا الحديث نأخذ فوائده لأن معناه واضح. من فوائده أن دم الحيض نجس، لأنه لما ذكر تطهيره بالمراتب التي سمعتم قال ثم تصلي فيه، فدل هذا على أنه لا بد من إزالته قبل الصلاة، وهو يدل على أنه نجس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يعفى عن يسير، لقوله ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء، وهذا لا يكون غالبا إلا في الشيء القليل، أما الشيء الكثير فلا بد من طحنه بالراحة، يعني براحة اليد كلها، لكن القليل هو الذي يكون بالقرص. فيكون هذا في هذا دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير. بقية الدماء القول الراجح فيها أنها ليست بنجسة، الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة، لأنني إلى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل. وذكرنا عند حديث ما قطع من البهيمة وحية فهو ميت، ذكرنا أن القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسا، لأن طهارة الآدم، لأن ميتة الآدمي طاهر، فمن فصل منه في حياته يكون طاهرا، كما لو قطعنا يدا من يديه مثلا أو رجلا من رجليه فهي طاهرة. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.